بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القول المبين في تفسير سورة ياسين في الحلقة الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. من الناس من لم تسبق له من الله الحسنى، من غلبت عليه شقوته، علم الله خبث نفوسهم وسوء أعمالهم، فلم تعمر قلوبهم بالإيمان ولم يخبتوا لله في أي زمان. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأصل في الغل أن يكون في اليدين، لكن عندما تجمع اليدان إلى العنق في غل يحيط بكليهما، ويكون الغل يعني عريضا فيرفع الذقن إلى أعلى فهم مقمحون رافعوا رؤوسهم. تمثيل للحيلولة بينهم وبين الهدى. لم ينتفعوا بمسموع، لم يتدبروا في آيات الله في الأنفس والآفاق، لم يصغوا لموعظة، لم ينتفعوا بأي نذارة جاءتهم من عند الله سبحانه. آيات الله مبثوثة في الأنفس والآفاق، وقد أعطاهم الله السمع والأبصار والأفئدة، لكنهم عطلوها، لم يستخدموها، لم ينتفعوا بها. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حقا صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أدوات التكليف موجودة لكنها معطلة لا ينتفع بها. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون. المقمح هو الذي يرفع رأسه، لا يستطيع أن ينظر إلى أسفل، وهو رافع رأسه غض بصره. تمثيل للحيلولة بينهم وبين الهدى وعدم انتفاعهم بآيات الله من حولهم في الأنفس والآفاق. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من أمام هؤلاء الكافرين سدا ومن ورائهم سدا، سدت الطرق عليهم من بين أيديهم ومن خلفهم. أعميت أبصارهم بسبب كفرهم واستكبارهم، لا يبصرون رشدا ولا يهتدون. وهذا جزاء نفاق لكل من قابل الرسل بالتكذيب والجحود، كل من قابل دعوة الله بالإعراض والعناد فهو خليق وحقيق بهذا العذاب، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نعم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله عليهم بالضلالة، فما تنفعهم نذارة ولا تفيدهم موعظة ولا ينتفعون بحجة ولا بكلمة، لا يتأثرون بشيء من ذلك، كما قال جل من قائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. من الذي ينتفع بالنذارة والموعظة وبآيات الله عز وجل؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، الذي أقبل إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب، عالم الغيب والشهادة سبحانه، ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. فبشره بمغفرة وأجر كريم، مغفرة لذنوبه وأجر كريم من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل من قائل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاروا. نحيي الموتى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وإشارة أيضا إلى أن الله يحيي القلوب الميتة بالإيمان في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قادر على إحياء القلوب بعد موتها كما يحيي الأرض بعد موتها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموه من أعمال، سواء كانت خيرا أم كانت شرا، وآثارهم، ما خلفوه وراءهم من آثار، ومن خيرا كانت أو شرا، من الخير ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، هذه كلها آثار صالحة تكون للعبد بعد موته. وطوبى لمن يموت وتبقى بعده حسناته، والويل لمن يموت وتبقى بعده ذنوبه وأوزاره وآثامه. من الناس من يموتون ولا تموت ذنوبهم ولا تموت آثامهم ولا تموت آثارهم. المغنون والدجالون ودعاة الضلالة وما خلفوه من آثار فاتنة للعقول وللناس، هذه موجودة ويكتبها الله عز وجل ويوفيهم إياها، ونكتب ما قدموا وآثارهم. في تفسير آخر للآثار أنها الخطى إلى الطاعات أو إلى المعاصي، الخطى إلى المساجد من الآثار التي يكتبها الله جل جلاله. يبقى المعنى الأول: ما خلفوه من آثار، ما تركوه وراءهم من أعمال صالحة أو سيئة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في مجلس يوما، جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار، ملابسهم مقطعة ممزقة، عامتهم من مضر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطب فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال يومها: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. التفسير الثاني أنها الخطى إلى الطاعات أو إلى المعاصي. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يقول قتادة: لو كان الله مغفلا شيئا من شأن يا ابن آدم أغفل ما تعفي الرياح من هذه الآثار، ولكن أحصي على ابن آدم أثره وعمله كله حتى أحصي هذا الأثر فيما هو من طاعة الله وفيما هو من معصيته، فمن استطاع منكم أن يكتب أثره في طاعة الله فليفعل. في الباب حديث لما خلت البقاع حول المسجد النبوي أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قريبا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، إلزموا دياركم لتكتب آثاركم، لتكتب خطاكم إلى المساجد. يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقد روي أنه لما أرادوا أن ينتقلوا أنزل الله تعالى قوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. وأيضا الرواية: كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قالوا: نثبت مكاننا هكذا. من لطيف ما يروى: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده، يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: ولما يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللوح المحفوظ، أحصى الله فيه كل شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ. هذا لقول الله سبحانه: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،